يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد بين بعض الشباب وقد كثر في بعض الأماكن تربية الكلاب لغير الصيد في البيوت، فهل من كلمة في ذلك؟ نعم، لولا يقتدون بالكفار، لأن الكفار يربون الكلاب وتخالطهم في البيوت ويفتخرون بذلك، فهؤلاء يتشبهون بالكفار، لأن عندهم ما يفعله الكفار هو الكمال وهو التقدم والرقي، ولا ينظرون إلى نهي الشارع عن هذه الأمور. والكلب فيه أمراض وفيه شر، الكلب فيه أمراض فيه شر، لا يجوز إدخاله في البيوت، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا يجوز إدخالها في البيوت ولا يركابها في السيارات إلا كلاب الصيد أو الحراسة أو حراسة الغنم أو حراسة الزرع، هذه لا بس، لكن ما تدخل في البيوت، حط له مكان خاص، حط له مكان خاص، لا تدخل في البيوت ولا تشرب في الأواني، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة أو الأولى أو بالتراب، فلا يجوز هذا، ففيها ضرر، فيها تشبه بالكفار. نعم.